السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ثم يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديثان فيهما بيان أن التكبير لازم عند كل رفع وخفض، وأول ما يكون عند تكبيرة الإحرام إذا قام إلى الصلاة، فإنه أول ركن بعد القيام هو تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم في كل خفض ورفع. إذا ركع، إلا أنه إذا رفع من الركوع فقط يقول: سمع الله لمن حمده، وأما جميع الحركات فإنها يكبر فيها، في كل الحركات، في قيام أو قعود أو رفع أو خفض، كلها تبدأ بالتكبير، إلا الركوع فإنه عند الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. وبعض الناس سمع هذا الدرس بالأمس وظن أني لما قلت أنه إذا رفع من الركوع لا يكبر يقول: سمع الله لمن حمده، ظن أني أقول: لا ترفع يديك. سأل اليوم واحد من الذي حضر الدرس، يقول: أن تقول أنه إذا رفع من الركوع لا يرفع يديه، قلت: لا، خطأ. أنا دائما أردد أن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: إذا كبر لتكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا رفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. لكنه في الرفع من الركوع لا يكبر، يعني لا يقول الله أكبر، يقول: سمع الله لمن حمده. فبعضهم إذا أراد أن يعبر عن رفع اليدين يعبر بالتكبير، فرفع اليدين مرة ثالثة ورابعة، أقول رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: إذا ركع، إذا كبر في تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع كلها يرفع فيها اليدين إلى أحد المنكبين أو إلى فروع الأذن. لكن الذي أقول، أنا أقول كل خفض ورفع كل تكبير إلا الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه. هذا الذي بعض الناس يعتبر كلمة إذا قلنا كبر يعني يرفع يديه. وحديث علي كذلك يدل على هذا المعنى، يعني أنه يكبر في كل خفض ورفع في جميع الانتقالات من حالة إلى حالة، يفتتحها بالتكبير إن ركع وإن سجد وإن رفع من السجود وإن قام من السجود إلى القيام. على كل حال الكلام مكرر، في كل خفض ورفع يقول الله أكبر، إلا الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هذا هو الذي خالف فيه بقية حركات الصلاة، يعني أنه لا يكبر، يعني يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال القول في حديث أبي هريرة إذا قام إلى الصلاة يكبر فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال من الواجبات في الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام هذا ركن من أركان الصلاة. التكبيرة الأولى إذا قام إلى الصلاة هذا ركن، تحريمها التكبير. كان يفتتح الصلاة بالتكبير، هذا ركن من أركان الصلاة، لو لم يكبر ما صحت الصلاة ولا دخل في الصلاة ولا يجزي عنها غيرها. لا، لو قال الله أجل الله أعظم لا يكفي، بل لا بد أن يتقيد باللفظ الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: رمقت، يعني أني يعني أنه لاحظ ودقق في حركات الرسول عليه الصلاة والسلام وانتقاله من ركن إلى ركن ومن حالة إلى حالة، قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجود. يقول كانت قريبا من السواء، يعني أنه يطيل إذا قام وإذا رفع من الركوع وإذا ركع وإذا سجد وإذا رفع من السجود وجلس، يعني أنه يطيل الأركان كلها تقريبا سواء. ثم استثنى في الرواية الثانية قال: ما عدا القيام والقعود. القيام للقراءة، معروف أن القيام للقراءة أطول من غيره، لأنه يقرأ طويلا، لكن القيام بعد الركوع مثل غيره من الأركان، يقوم ويعتدل ويضع يديه على صدره ويقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهو يطيع القيام، لكن مهما كان القيام للقراءة أطول، والجلوس يقول ما عدا القيام والقعود، يعني القعود للتشاهد الثاني للتشاهد الأخير، لأنه أيضا يكون أطول من غيره، من أطول من جلسة التشهد الأول وما بين السجدتين، لأنه يكمل التشهد ويدعو أيضا، فلذلك يطول القعود قبل السلام. هذا هو الفرق. أما بقية أفعال الصلاة فهي متقاربة، وهذا فيه الرد على الذين يقولون إن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين ركنان خفيفان. نقول لا، ركنان مساويان للأركان الأخرى، ليس فيهما تخفيف، بل يطمئن فيها كما يطمئن في غيرها. ولأنه لما علم الرجل الجاهل في صلاته كان يقول له في كل خفض ورفع حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن في جميع الأحوال، علمه ركعة كاملة. فليس هناك فرق إلا بالقيام للقراءة، نعم يطيل، والتشهد الأخير أطول من التشهد الأول والجلسة بين السجدتين، لأنه يستكمل التشهد ويدعو أيضا، فلذلك يكون جلوس التشهد الأخير قبل السلام أطول من غيره من القعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. اللهم صل. قال ثابت: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع في السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا فيه الرد على الذين يقولون إن الرفع من الركوع والرفع والجلسة من السجدتين ركنان خفيفان، فهذا رد عليه تماما، لأنه يقول إذا رفع من الركوع انتصب قائما، قائما يأتي بالذكر المشروع ربنا ولك الحمد إلى آخره، يقول حتى يقول القائل قد نسي من طول قيامه، وإذا رفع من السجود إلى الجلسة جلس حتى يقول القائل قد نسي، دليل أيضا على أن الجلسة بين السجدتين أيضا ركن طويل. فهذا فيه الرد على الذين يقولون إن الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين ركنان خفيفان، فهذا خطأ، بل هما كغيرهما من الأركان، ما في أطول منهم إلا القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير. نعم. لا آل يعني لا أقصر، لا آل لا أقصر، يعني إني سأجتهد بأن أصلي بكم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي فسأصلي بكم كما كان يصلي بنا حتى تفهموها وتطبقوها، فرضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين فيه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين تمام الصلاة وكمالها في جميع أركانها والتخفيف الذي لا يخل ولا ينقص من أفعال الصلاة شيء، فهو إطالته إطالة لا تمل وتخفيفه لا يخل، فهو المشرع عن الله عز وجل والمبين لنا، فهو قدوتنا. وقد سمعنا كيف كان يركع وكيف يجلس وكيف يسجد، بأنه يطمئن في جميع أركان الصلاة، فليس معناه يقول ما رأيت أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف تخفيفا ملحوظا مخلا، لا، لكن يعني أنه ما يطيل إطالة مملة، لأنه أرشد الأئمة قال أيكم أما القوم فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض والكبير وذو الحاجة. وليس معنى التخفيف يعني ما يصب إليه بعض الناس الذين يهمهم أن يكون يسمي نفسه مصليا، يأتي بحركات إيماء، فهذا سرقة من الصلاة. أشد الناس سرقة يقول عليه الصلاة الذي يسرق من صلاة. قالوا كيف يسرق من صلاة؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده. فالتخفيف المذكور عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو التخفيف الذي لا يخل، والتطويل الذي لا يمل، فهو حكيم عليه الصلاة والسلام ورؤوف الرحيم. لما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ يعني في إطالة القراءة، ما قال له اقرأ إن أعطي لك الكوثر في العشاء أو سورة العصر، قال أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. ما أمره يعني تخفيفا ملحوظا بحيث أنه يؤدي الصلاة على عجل وجل، لا، لكنه لما سمع أنه قرأ سورة البقرة والناس في ذلك الوقت تعبانين جايين من أشغالهم في النهار، الذي يشتغل بالفلاحة والذي بالتجارة يبيع ويشتري، يفرحون إذا جاء الليل صلوا العشاء ناموا. فهو رضي الله عنه اجتهد وشرع في سورة البقرة، فليس كل الناس يتحملون هذا. هذا الذي أنكره على معاذ. قال رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا الصحابي رضي الله عنه من جملة الصحابة الذين تحملوا هذه الأمانة، وهي أحكام الصلاة وكل السنة تحملوها وبلغوها رضي الله عنه، لكن نحن الآن في صدد بيان الصلاة. فهذا يريد أن يبرئ ذمته فيبين لهؤلاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءهم ليس وقت صلاة فريضة، فلذلك يريد أن يصلي بهم ركعتين من أجل يبين لهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف يقوم، يطيل، خفف، كيف يركع، كيف يكون بعد الركوع، كيف يسجد، وهكذا. هذا قصده. ولذا قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، يعني لا تظنون أني مرائي أو قصدي يعني أن أبين لكم أن يريد الصلاة، أنا أريد أن أبرئ ذمتي بأن أبين لكم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بنا حتى تقتدوا به. فقال هذا الراوي كيف كان يصلي، يعني لما صلى بكم كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني يؤشر إلى الإمام إمامه، لأنهم يعني تورثوها وعرفوها، مثل صلاة شيخنا هذا، إلا أنه كان إذا أراد أن ينهض من الركعة الثانية الأولى إلى الثانية يجلس قليلا. هذه شو تسمى؟ تسمى جلسة الاستراحة في موضعين. إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها أحيانا. والظاهر والله أعلم أن فيه رواية أنه قال أنه في آخر وقت في آخر حياته، وقالوا لأنه قد كبر سنه عليه الصلاة والسلام فصار يحتاج إلى الراحة. إذا صلى الركعة الأولى وأراد أن ينهض إلى الثانية يرتاح، يجلس قليلا قبل أن ينهض، قبل أن يقوم. وإذا قام من الركعة الثالثة إلى الرابعة كذلك، لأنه بعد الثانية يجلس التشهد الأول، وبعد الرابعة يجلس التشهد الأخير. إذن جلسة الاستراحة نحتاج إليها متى؟ بعد الركعة الأولى قبل أن ننهض للثانية، وبعد الركعة الثالثة إذا نهضنا للرابعة، لأن غير هذه المواضع فيه جلسات معروفة. فالمهم أن هذا هو المراد من هذه الجلسة التي قال وكان يجلس قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية. فبعض العلماء يرى أنها سنة ينبغي الإنسان أن يأتي بها ويفعلها، وبعض الناس يقول أنها سنة مشروعة عند الحاجة، إذا كان الإنسان في حاجتها يجلس، وإذا كان ليس بحاجة فلا داعي لها، فليست يعني مسنونة داعي، إنما هي عند الحاجة. فإذا صار الإنسان يصلي خلف إمام لا يطبق جلسة الاستراحة، من حين ما ينهض من الركعة الأولى ينهض مباشرة، من حين ما ينهض من الأولى إلى الثانية ينهض ولا يجلس، ما يطبق جلسة الاستراحة. فعليك أيها المأموم أن تقلده، تقتدي به، ما تخلف تجلس وهو قائم الإمام، إلا إذا كنت في حاجة. إذا كنت في حاجة معذور، أما من نفسك تريد أن تطبق جلسة الاستراحة من دون حاجة والإمام ما طبقها لا. وإذا كان الإمام يطبقها يجب أن تطبقها. لماذا؟ يعني من أجلك ما تقوم قبل الإمام، ما تقوم تنتصب قائم والإمام جالس. علينا أن نلاحظ هذه المسألة وننتبه لها. فإذا رأيت الإمام يطبق جلسة الاستراحة يجب أن تقلده ولا تنهض قائما قبله. وأما إذا كان لا يطبقها وأنت لست بحاجتها اضطرارا لا تطبقها، الإمام يقوم قم. أما إذا كنت أنت تحتاج إليها فعلا حاجة تتعب لو تقوم من الركعة الأولى إلى الثانية مباشرة تحتاج إلى الراحة اجلس قليلا مع انتباهك للإمام، هذا هو المقصود من جلسة الاستراحة في حالتين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا في حالة السجود. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت لكم في البارحة كيفية سجوده حيث قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو الكلب. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أولا أنه يسجد على سبعة الأعضاء، يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف ثم ينصب القدمين. لكن كيف يكون حالته وهو ساجد؟ يرفع ذراعيه عن الأرض ويبسط يده هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. لكن أنت بما أنك مأموم ما تفرج كثير وتؤذي من حولك، طبق السنة بقدر الإمكان على ألا تؤذي من حولك، تضيق عليه تضغط عليه بيديك، لا سدده وقاربه، لا تضم نفسك أضيديك على جنبك ولا تؤذي من حولك. إذا كان عليه الصلاة والسلام يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ويفرق بين ركبتيه وهو ساجد، الكلام نحن كنا في السجود، يفرق بين ركبتيه ما يضم هذا وهو ساجد، ويرفع بطنه عن فخذيه كذلك ما يبرك بعضه على بعض، وينصب رجليه ينصبها على صدور قدميه هكذا أصابعه متجهة إلى القبلة. يقول الراوي لو جاءت سخلة يعني الغنم صغيرة لمرت من تحته عليه الصلاة والسلام. هذا هو السجود الصحيح وهذا هو الاعتدال، فعلى كل مسلم أن يطبق ذلك إلا إذا كان سبحان الله ما يستطيع عاجز يتعب، فالله غفور رحيم. لكن اتقوا الله ما استطعتم، صلوا كما رأيتموني وصلي، وكأننا صلينا معه لأن أصحابه رضي الله عنهم أمناء الله على شرعه ما تركوا لا شاردة ولا واردة، لا حركة ولا قول ولا فعل إلا ذكروه، أبرأوا ذمتهم. سمعتم الآن يقول أريد أصلي بكم وما أريد الصلاة، لقصدي أبين لكم ما دمت حيا موجود كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، حتى جميع الحركات ذكروها. حتى لما قيل لأحدهم وما يدريكم أنه كان يقرأ في السرية في الظهر والعصر، قالوا لأننا نرى نستدل على ذلك باضطراب لحيته، إذا صار يقرأ لحيته تتحرك، دليل على أنه يلاحظون رضي الله عنهم جميع حركاته وسكناته. وأيضا قالوا وكان يسمعنا الآية أحيانا يعني في السرية، ما تركوا شيء رضي الله عنهم. ما علينا نحن لأن نتتبع ما ورد عنهم ونطبقه تمام، حتى نأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرت لكم أيضا أنه صلى على المنبر من حرصه على أن المأمومين يرون حركاته كلها. صلى على المنبر ظهرين صلاة الجمعة، قام وركع وهو على المنبر، ولما أراد أن يسجد، يعني لا يمكن السجود على المنبر، رجع القهقرة يعني إلى الوراء، فسجد في أصل المنبر تحت عند آخر درجة، ثم قام للركعة الثانية ورجع إلى المنبر. فلما انصرف ما سكت عليه الصلاة والسلام، قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتنون بي في كل حركة وسكون، كيف أنا أركع، كيف أنا قائم، أين أضع يدي، في الركوع، في السجود، في القيام، حتى تروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، وإذا اقتدوا به ينقلون ذلك لمن بعدهم، حتى وصل إلينا كأننا صلينا معه عليه الصلاة والسلام. ما تركوا لا صغيرة ولا كبيرة، لا قول ولا فعل. حتى أبو هريرة لما رآه يسكت إذا كبر تكبيرة قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني دعاء الاستفتاح. فدليلهم رضي الله عنهم ما تركوا شيء لا من قول ولا من فعل، يصغر أو يكبر أبدا، إلا لاحظوه ونقلوه تماما، فرضي الله عنهم وأرضاه وجزاهم الله عنا خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا الحديث أيضا يبين لنا استفسار التابعين وحرصهم على المعرفة عن طريق الصحابة. أيضا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين عليه؟ قال نعم كان يصلي بين عليه، بل قال عليه الصلاة والسلام صلوا بنعالكم خالف اليهود، وقال إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر بنعليه فإن كان فيهما أذى فليفركهما في الأرض، يعني حتى تنظف ويزول ما فيها ثم يدخل ويصلي بها. لكن هذا متى؟ هذا يوم كانت المساجد ترابية يصلون على التراب، أما الآن ما ينبغي للإنسان أنه يؤذي الناس بنعاله ويشمئزون من كونه يطأ على الفرش التي يسجدون عليها يدوسها بنعليه، يشمئزون منه ويستنكرون وتثير تشويش وفوضى. فلذلك السنة معروفة، إن صليت في مكان فيه تراب وأردت أن تطبق السنة صل بنعليك، انظر إذا كانت نظيفة، أو صليت في بيتك على فرشك بكيفك صلي بنعليك. الصلاة بالنعلين ما فيها بأس أبدا، بل قال خالف اليهود، صلوا بنعالكم خالف اليهود. وصلى صلى الله عليه وسلم ذات يوم بنعليه، وكانوا يصلون بنعالهم، فما شعروا إلا أن خلع عليه فخلعوا، لأنهم رضي الله عنهم حواسهم سمعا ونظرا وكل ما يملكون معه، فلما انصرف قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، ربما أنه نزل عليك وحي ينهاك عن الصلاة في النعلين. تمام الاقتداء رضي الله عنهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كمال الاقتداء. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيها أذى، يعني أن فيها نجاسة، فلذلك أمره بخلعها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا صلى بشيء فيه نجاسة لم يعلم بها قبل ذلك ثم علم بها وهو في الصلاة، فإن استطاع أن يخلعها أن ينزيل هذا الشيء ويستمر في صلاته فهو الواجب عليه، ما يلزم أنه ينصرف من الصلاة. أما إذا كان شيء لا يمكن أن يخلعه فإنه ينصرف من الصلاة، الصلاة غير صحيحة الآن. فدليل أن الإنسان لو صلى صلاة كاملة ولم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة، لكن لو كانت في بدنه في رجله في ثياب داخلية ما يقول أكمل وبعدين، لا خلاص يخرج لأنه ما يستطيع يخلع. أما الشيء اللي يستطيع يخلعه مع استمراره بالصلاة فإنه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة، لأن النعلين سهل خلعها واستمر في صلاة. هذا بالنسبة للنجاسة. أما الحدث لا، لو تذكرت أنك على غير وضوء سواء جنب أو حدث أصغر، أو علمت بعد الصلاة أنك صليت على غير طهارة، أعد صلاتك. أما إذا تذكرت وأنت في الصلاة أخرج ولا تبالي، إذا تذكرت أنك على غير وضوء أخرج ولا تبالي، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تستمر. أما إذا تبين لك بعد الصلاة أنك صليت على غير طهارة فأعد صلاتك. الحدث ما في عفو، النجاسة التي إذا لم تعلم بها إن علمت بها أنت في الصلاة قلنا أنك إن أمكنك تزيلها تخلع ما هي فيه، لا وإذا ما يمكن أخرج. أما إذا أكملت الصلاة ثم علمت بالنجاسة أو تذكرتها وكنت ناسيا فصلاتك صحيحة، لكن بادر إلى إزالتها لئلا تنساها مرة ثانية. أما الحدث أصغر أو أكبر لا، ما في عفو، يجب أن تعيد الصلاة، وإن تذكرت في الصلاة تخرج ولا تبالي ولا تجامل ولا تستحي، فهذه أمانة بينك وبين الله. فالرب عز وجل يعلم السر وأخفى، والطهارة معروفة أنها شرط من شروط الصلاة، والشرط لابد أن يتأكد ويتوفر قبل الدخول في الصلاة، إزالة النجاسة ورفع الحدث شرطان من شروط الصلاة. فهذا الواجب على الإنسان. إذن استفدنا أنه يجوز الصلاة بالنعلين إذا كانت طاهرتين وليس هناك مانع من يعني من حيث مثلا المكان الذي يصلى فيه، مثل وضعنا الآن مساجد مفروشة محترمة، والناس على كل حال يشمئزون من أنك تجوس الفرش وهم يسجدون عليها. أما لو صليت في البر أو في بيتك ونعالك طاهرة صل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس رضي الله عنه، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام وضعها، وإذا قام حملها. هذا الحديث يدلنا على أن الحركات البسيطة التي لا تشغل الإنسان في صلاته لا بأس بها، لا سيما إذا كان لها حاجة، مثل المرأة مع صبيها إذا تركته سيبكي بكاء شديد، وإذا حملته سكت تحمله، لكن تنتبه لصلاتها. إذا قامت ترفعه معها، وإذا ركعت وضعته حتى تكمل السجود. فالمهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أولا يشرع لنا ويبين جواز ذلك، فعل هذا تشريع وبيان للجواز، وأنه يجوز أن الإنسان يحمل الصبي إذا لم يعلم فيه نجاسة متأكدة، وإذا لم يشغله في الصلاة يحمله وهو واقف، فإذا ركع وضع، وإذا قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية يحمله كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب بنته رضي الله عنه. وبذلك أيضا جبرا لخاطر بنته، تطيبا لخاطرها، فإنها تفرح وتسر حينما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ابنتها ويحملها وهو يصلي، مثل ما كان يطيل السجود إذا ركب على ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهم، يقول حتى لا أكدر عليهم امتطاني ابني هذا، فما أحببت أن أكدر عليهم، معنى الحديث. وثانيا أنهم لما دخل الحسن والحسين وهو يخطب يتأثرون بثيابهم، يمشون يقعون على الأرض صغار، فما تمالك نفسه عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر وحملهم ووضعهم إلى جنبه، وقال بعد الصلاة أو قبل الصلاة، يعني ما الحديث، أني لما رأيت هذين الصبيين يتأثرون ما طابت نفسي أن أتركهم، فالذي على رحمته عليه الصلاة والسلام وعلى شفقته وعلى حسن خلقه وعلى تواضعه، فلذلك لا بأس أن الإنسان يحمل الصبي إذا لم يشغله في صلاته ويؤذيه ويشغل الآخرين. لكن بعض الناس لا يأتي بصبي ثم هذا بالصبي يسلط بالبكاء والصراخ يشوش على الناس ويؤذيهم ثم يشغله في صلاته منهم خشوعه، فمثل هذا لا، ما ينبغي له. إذا سلط هذا الصبي على هذا البكاء يخرج به، نعم، ولا يؤذي الناس، يذهب خشوعهم ويشوش عليهم في صلاة. أما إذا كان مؤدب ساكت فلا بأس لو حمله يحمله ولا يتحرك معه ويلاعبه أو شيء، لا، يحمله فقط. فهذا علينا الصلاة والسلام يبين لنا أن مثل الحركات هذه ما تأثر في الصلاة، مثل ما أنه أيضا لما كان يصلي نافلة في البيت ومعلوم أن الباب باب الحجرة جهة القبلة، طرقت الباب عائشة فتقدم صلى الله عليه وسلم ففتح لها الباب، ثم رجع إلى الوراء، رجع القهقرة وأتم صلاته حركات يسيرة للحاجة فلا بأس. أما الحركات الكثيرة إذا كان لها حاجة يخرج من الصلاة ويؤديها ثم يرجع للصلاة من جديد. أما إذا كان لا داعي لها يجب أن يتركها ولا يبطل صلاته، ما يعني لا ضرر ولا ضرر، لا إفراط ولا تفريط. ما نقول لا أبدا ما فيه، ولا مثل الآن بعضهم الجوال يزهم عليه يتركه يشوش على الناس موسيقى وجرس وأذية ويذهب الخشوع زعما منهم، ما يحب أنه يرد يده فيغلقه من شدة الخشوع عنده. وين الخشوع؟ آذيت الناس بالإضافة إلى نفسك. والواجب الإنسان إذا صار معه جوال يغلقه قبل أن يدخل في الصلاة، هذا هو الأحسن، حتى لا يؤذيك ولا يؤذي غيرك. لكن إذا نسيت أو أخطأت ما فعلت، إذا دق أدخل يدك وأسكته، ما تترك يؤذي الناس، لا سيما موسيقى وجرس وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أي مسجد، لكن هذا أشد وأعظم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح ولاة أمورنا يرزقهم البطانة الصالحة، ونسأل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. من صلاتكم سائل يقول: صليت بالناس وتذكرت أني على جنابة، هل صلاتي صحيحة؟ إذا تذكرت وأنت في الصلاة فصلاتك بطلت، يجب أن تخرج وتنوب من يأم الناس صلي بهم. وأما أنت إن جلست فأنت مذنب وعليك وزر عظيم وذنب كبير، لأن في هذا خيانة، كيف تصلي بالناس وأنت على غير طهارة. أما إذا كنت ما علمت إلا بعد الصلاة، ما تذكرت إلا بعد الصلاة، صلاة الناس صحيحة وصلاتك باطلة، عليك أن تعيد. عمر رضي الله عنه حصل عليه مثل هذا، لما صلى في الناس الفجر ثم خرج أظن إلى الجرف، وفي الضحى أبصر بثيابه أثر الاحتلام، فقال: ما أراني إلا صليت على غير طهارة، فاغتسل وصلى ولم يقل للناس شيء. نعم. قل: السائل: أخذت قرضا من البنك على أن أسدده بعد 3 سنوات على دفعات، وهناك زيادة سمى زيادة رسوم إدارية 6000 زيادة على القرض، قل فما حكم ذلك القرض؟ اقترض من البنك على أن يسدد 3 سنوات. نعم. وبعدين حكم القرض؟ إيه، لكن كيف يسدد؟ هل فيه ربا؟ هل أعطاه فلوس بفلوس، ولا باعه عليه شيء، ولا إيش؟ أخذ منهم قرض ويسدده أقساط نقود يعني؟ لا، هذا ربا صريح. إذا كانوا أعطوه نقودا بنقود فهذا ربا صريح، ما فيه كلام ولا ما يحتاج إلى شيخ ولا سؤال، ما دام انه اعطوه بفلوس بفلوس على طول، يعني فقط انهم وضعوا عليه الزيادة، فهذا ربا صريح إدارية. ما شاء الله، هذا مثل ما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الربا واقع فيه ولا شك سموا كما شئت، إذا ريه ولا غيره سموا كما شئت، إذا أعطاه نقود بنقود وأخذ عليه زيادة فهو ربا صريح لا شك فيه. يقول السائل: علي صيام شهرين متتابعين قضاء عن أبي الذي توفي. يقول: قبل في مرة من المرات قمت قبل الأذان الأول ولم أسمع ولم أدري أنه قال الصلاة، ولم أسمع قوله الصلاة خير من النوم، وتوضيت وصليت، وبعدما شربت وبعدها شربت ماء ولم أنتبه إلا عندما قامت الصلاة. قل: فما حكم صومي؟ لا، صومه باطل ما في كلام، ما دام أنه عرف أنه شرب في النهار هذا اليوم يقضيه. يبدأ من جديد أم يستمر شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين ليش؟ كفارة، هو كفارة ولا قضاء عن أبيه؟ قضاء عن أبيه. رمضان شهرين متتابعين قضاء عن والده. قضاء إيه، هو قضاء عن والدي كفارة عن أبيه ولا رمضان؟ ما ذكر. إذا كان كفارة فمعناه أنه أفطر، وإذا أفطر يوما يعيدها من كلها، وإذا كان قضاء من رمضان فإنه يقضي ذلك اليوم.